بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إحسانه المترادف المتوال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكبير المتعال، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أضاءت أوصافه الحسنى إضاءة اللآل، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أولي الهمم العوال، صلاة وسلاما دائمين ما دامت الأيام والليال. أما بعد، فمرحبا أهلا وسهلا بكم أيها الفضلاء في مجلس متجدد من مجالس تدارس تفسير ابن جزي عليه رحمة الله. وقد بلغ بنا المقام وإياكم عند الآية 62 من سورة البقرة من قول الله جل وعلا: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين الآية. قال المصنف رحمه الله: قال ابن عباس: نسخها ومن يبتغي غير الإسلام دينا. أولا، لتعلموا معشر الفضلاء أن النسخ في اصطلاح السلف هو أعم منه عند الأصوليين، فالنسخ عند السلف هو مطلق البيان، فيطلق ويراد به تخصيص العام وتقييد المطلق وتبيين المجمل، وكذلك يطلق ويراد به رفع الحكم الشرعي. وسبق أن أشرنا إلى هذه المسألة في المقدمة الأولى في الباب السابع المتعلق بالنسخ، أشرنا إلى هذه المسألة. والآيتان اللتان ذكرهما ابن عباس رضي الله عنهما هي من باب الخبر، والأخبار المحضة لا يدخلها النسخ، لأن الخبر يحتمل الصدق والكذب. وعليه فليس المراد هنا من قول ابن عباس أنها منسوخة النسخ عند الأصوليين الذي هو رفع الحكم. ومحل الإشكال الذي يدور حوله من قال بالنسخ ومن قال بعدم النسخ هو في قوله: إن الذين آمنوا، لأن الله عز وجل جاء بقوله: إن الذين آمنوا، ثم ذكر بعد ذلك عدة طوائف من اليهود والنصارى والصابئين، ثم قال: من آمن منهم بالله واليوم الآخر. فكيف يقول إن الذين آمنوا من آمن منهم بالله واليوم الآخر؟ فحينئذ أصبح هناك محل الإشكال، وحينئذ لا يفهم من الآية أنها من آمن من اليهود وبقي على إيمانه، ومن آمن من النصارى وبقي على نصرانيته، ومن كان من الصابئين الذين كانوا على خلاف في المراد بهم، هل هم فرقة من أهل الكتاب أو ليسوا فرقة من الكتاب، أو كانوا على دين أو لا. لا يفهم من هذا أنه لو آمن وبقي على إيمانه أن ذلك ينفعه، فلذلك رد ابن عباس هذا الفهم، فذكر أن هذه الآية نسختها قوله: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وهذا هو الصحيح. فلو أن يهوديا قال هو يؤمن بما جاء في كتابه في التوراة وبما جاء به موسى، ولم يقبل شريعة محمد صلى الله عليه وسلم والإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام، فلن يقبل منه. وهذا قوله جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وهو في الآخرة من الخاسرين. والنبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به ومات إلا دخل النار، وكما قال عليه الصلاة والسلام. فحينئذ هذا هو محل الإشكال. وإذا فهمت أن قوله نسخت آية كذا التي ذكر ابن عباس، عرفت أن ابن عباس يقصد أنه لا يقبل من اليهودي أن يبقى على دينه حتى يدخل في دين محمد صلى الله عليه وسلم. وقوله إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين إلى آخره، أراد أهل العلم أن يوجهوا المراد بقوله إن الذين آمنوا. فمنهم من وجه بقوله إن الذين آمنوا قالوا هم المنافقون، آمنوا باللسان، فيصبح إن الذين آمنوا يعني من المنافقين والنصارى والذين هادوا والنصارى والصابئين، من آمن منهم في حق الإيمان يكون في حق المنافقين الإيمان الحقيقي الذي يكون باللسان وبالقلب، وفي الطوائف الأخرى بالدخول في الإسلام، فحينئذ يكون لا نسخ، لا يوجد نسخ. وقيل المراد بقوله إن الذين آمنوا هم من آمن قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، كقس بن ساعدة وغيره، ويندرج بعد ذلك الطوائف: من آمن منهم بالله واليوم الآخر فدخل في دين النبي عليه الصلاة والسلام، أو مات وهو مؤمن بما جاء به نبيه. فمن آمن بموسى عليه السلام في زمان موسى ومات فهو ممن عمل صالحا، فله أجر عند ربه ولا خوف عليه وله ولا يحزن. وذكر أهل العلم رحمهم الله عدة توجيهات لهذه المسألة، وبعضهم قال إن الذين آمنوا هم المؤمنون من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، فكيف يقال من آمن منهم بالله واليوم الآخر؟ قال هذا يكون من باب ثبات على الإيمان وزيادة الإيمان، يكون باب الثبات على الإيمان وزيادة الإيمان. وقيل في ذلك أقوال كثيرة تكلم عليها شيخ الإسلام رحمه الله، فراجعوها إن شئتم. قوله كونوا قردة، قال عبارة أو عبارة عن مسخهم، والمسخ هنا مسخ حقيقي، أي صاروا قردة وخنازير، خلافا لما حكي عن مجاهد أنه مسخ معنوي، لكن ظاهر القرآن وإجماع أهل التأويل على أن هذا المسخ مسخ حقيقي. قوله فجعلناها، ذكر ابن جزي رحمه الله أن الضمير هنا للفعلة وهي المسخ، والمفسرون رحمه الله قد اختلفوا في عود الضمير في قوله فجعلناها، فمنهم من جعلها عائدة إلى العقوبة، ومنهم من جعلها عائدة، جعل الضمير عائدا إلى الحيتان، وهذا فيه بعد، ومنهم من قال أنه فجعلناها عائدة إلى القردة، ومنهم من قال فجعلناها عائد إلى القرية، وهذا هو الصحيح أنه يعود إلى القرية، فالمراد بها أهل القرية بسبب اعتدائهم في سبتهم. فجعلناها أي جعلنا ما أهل القرية هذه القرية عبرة وعظة كما سيأتي. قوله نكالا أي عقوبة لما تقدم من ذنوبهم وما تأخر إلى آخره. أراد المصنف رحمه الله أن يبين هنا قوله لما بين يديها وما خلفها، فقال نكالا أي عقوبة لما تقدم من ذنوبهم وما تأخر، وهذا القول هو اختيار ابن جرير عليه رحمة الله، أن المراد بقوله لما بين يديها وما خلفها أي من ذنوبهم ما تقدم وما تأخر. والقول الثاني أنها المراد بها عبرة لمن تقدم ومن تأخر، وهذا ما قصده ابن كثير رحمه الله، أن لما بين يديها أي ما بين يديها من القرى، وما خلفها أي ما خلفها من القرى في المكان لا في الزمان، لأن من يقول بالزمان لا يستقيم المعنى عليه، فكيف تكون نكالا لما بين يديها لمن مضى في الزمان؟ فهذا لا يستقيم المعنى عليه. ولذلك قال ابن كثير رحمه الله قيدها بالمكان، فهم بالنسبة إلى من سلفهم من الناس في المكان يفسر صحيح، فتفسر الآية أنها لمن سبقهم في المكان، أي فجعلهم عبرة ونكالا لمن بحضرتهم من القرى إن كان في وقتهم، وعبرة لمن يأتي بعدهم، ولذلك قال وموعظة للمتقين. قول المصنف رحمه الله قوله أن تذبحوا بقرة، قصتها ثم ذكر القصة. ذكر ابن جرير رحمه الله أن المفسرين مجمعون على أن السبب الذي من أجله قال موسى عليه السلام إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة القتيل الذي احتكموا إليه في أمره، وإن اختلفوا في ذكر القاتل. وقد أحسن المصنف رحمه الله حينما أورد مجمل القصة، وقد ذكر المفسرون رحمه الله شيئا من تفصيلات هذه القصة. قال ابن كثير رحمه الله، هذا كلام نفيس، الظاهر أنها مأخوذة من كتب بني إسرائيل عن التفاصيل، وهي مما يجوز نقلها، لكن لا نصدق ولا نكذب، فلهذا لا نعتمد عليها إلا ما وافق الحق عندنا. قول المصنف رحمه الله صفراء من الصفرة المعروفة إلى آخره. ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة مسألة، المسألة الأولى في الخلاف في لون البقرة، وقد اختلفوا فيها على قولين، القول الأول أنها من الصفرة وهو اللون المعروف، والقول الثاني أنها سوداء، لكن القول الأول هو الصحيح، والثاني قول ضعيف وهو بعيد وقد استبعده المصنف رحمه الله، لأن الصفرة التي يراد بها السواد تكون في نعوت الإبل فيقال بعير أصفر أي أسود، لأن السواد من الإبل والسوداء من الإبل يشوب سوادها صفرة، ولا يصح أن يقال في نعوت البقر صفراء بمعنى سوداء، ويدل على أن المراد باللون هنا أنه لون أصفر، قال فاقع لونها، والعرب لا تقول أسود فاقع بل تقول أسود حالك وأصفر فاقع، ثم أكده بعد ذلك لأن المراد به الصفرة قال تسر الناظرين. والمسألة الثانية في الجملة التي ذكر المصنف، هل الصفرة في البقرة هي في فقط في القرن والضيف فقط، وإلا في غيره في البقرة كلها؟ الضيف للبقر هو كالحافر للفرس، فكلا القولين محكيان عن السلف، والثاني منهما الذي حدده في القرن والضيف هو قول الحسن وسعيد بن جبير وجماعة، لكن ظاهر الآية يرد هذا القول، فإنه يدل على أن لونها كلها صفراء، وهذا ما استبعده المصنف رحمه الله. قوله تسر الناظرين ذكر المصنف قولين وهما لحسن لونها وليسمنها ومنظرها كله، ولا مانع من حمل المعنيين أنها تسر الناظرين لأجل اللون ولأجل السمن والمنظر. قوله تثير الأرض أي تحرثها، وهو داخل تحت النفي على الأصح، يعني أن بعض أهل العلم يرى أنه قوله لا دلول هنا يقف، وتثير الأرض يكون مستأنف، وهذا غير صحيح، بل الصحيح أنه تابع للنفي، أي لا دلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث. قوله مسلمة من العمل أو العيوب، هذان القولان ساقهما المصنف رحمه الله قد قيل في الآية، وكذلك قيل مسلمة من الشيعة وهو قول مجاهد وبن زيد يعني من الألوان، وقيل كذلك مسلمة القوائم والخلق، والصحيح والله أعلم القول الثاني الذي ذكر المصنف رحمه الله، وهو أنها سليمة من العيوب، ولا يقال مسلمة من العمل لأن لنفي الله العمل عنها، الله عز وجل قد نفى عنها العمل، قال لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث، مسلمة أي سالمة من العيوب، هذا هو الصحيح والله أعلم. قوله الآن جئت بالحق قال العامل في الظرف إلى آخر كلامه، يقصد بالظرف الآن، وقوله العامل في الظرف جئت بالحق، ويكون تقدير الكلام جئت بالحق الآن. وقوله وقيل العامل فيه ضمير تقديره الآن نذبحها، يعني نذبحها الآن، والأول أظهر كما قال المصنف لأن الأصل عندنا عدم التقدير. قوله رحمه الله فإن كان قولهم أتتخذون هزوا إلى آخره، هذه الجملة مبنية على جملة سابقة وهي قوله أتتخذون هزوا، حيث قال هناك جفاء وقلة أدب أو تكذيب، ثم بنى على هذه الجملة المعنى هنا، فقال إذا كان قولهم أتتخذنا هزوا تكذيبا فهذا تصديق، يعني إن قالوا له ذلك الكلام تكذيبا فقد صدقوه هنا، وإن كان ذلك على سبيل التعنت وسوء الأدب فيقصدون الآن جئت بالحق المبين. قول المصنف رحمه الله وما كادوا، قال لعصيانهم وكثرة سؤالهم في شأنها إلى آخر ما قال، ذكر المصنف رحمه الله عدة احتمالات، وأقواها أولها فهم مع هذا البيان وهذه الأسئلة والأجوبة والإيضاح ما ذبحوها إلا بعد الجهد، وفي هذا ذم لهم، وذلك أنه لم يكن غرضهم إلا التعنت، فلهذا ما كادوا يذبحونها. وأما قول من قال بأنه لغلاء البقرة أي لغلاء ثمنها ففيه نظر، لأن كثرة ثمنها لم يثبت إلا من نقل بني إسرائيل كما قال ذلك ابن كثير عليه رحمة الله. قول المصنف رحمه الله: وإذ قتلتم نفسا، هو أول قصة البقرة إلى آخره. هذا الكلام مقدم على أول القصة، وتقدير الكلام أصلا وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، فقال موسى إن الله يأمركم بكذا. ونقل المصنف عن الزمخشري أنه إنما أخر لمزيد من التوبيخ لهم، فالأول في تعنتهم وترك المسارعة وتركهم المسارعة إلى الأمر إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، والثاني في قتل النفس في قوله وإذ قتلتم نفسا، فكأنها جناية أخرى مع أن القصة واحدة. وقد رد بعض المفسرين ذلك، منهم أبو حيان في البحر وابن عاشور في التحرير والتنوير، وخلاصة ما ذكروا من الرد أنه متى أمكن حمل الشيء على ظاهره كان أولى، إذ العدول عن الظاهر إلى غير الظاهر إنما يكون لمرجح. قالوا: ولا مرجح، وإنما حمل من حمل خلاف الظاهر اعتبار ما ردوا من القصص الذي لا يصح، إذ لم يرد به كتاب ولا سنة. وعلى العموم فهذان قولان قد حكيا في هذه المسألة، والله أعلم. قول المصنف رحمه الله: اضربوه، أو القتيل أو قبره. ظاهر الآية يدل على أنه القتيل، ومن قال بأنه القبر فقد اعتمد على ما روي في القصص أنهم مكثوا في طلب القتيل 40 سنة، وقيل أنهم أمروا بطلبها البقرة ولم تكن أصلا في صلب ولا رحم، لكن القول الأول هو الأظهر. واختار المصنف رحمه الله أن البعض مطلق، وحكى بقية الأقوال من باب تضعيفها، وهذا منهجه رحمه الله كما نص في المقدمة. وهذا البعض أي أي شيء كان من أعضاء هذه البقرة، فالمعجزة حاصلة به. لو ضربوها ضرب القتيل مثلا بيده، بشيء من يدها أو برجلها أو بشيء بأي شيء من البقرة، تحصل المعجزة، وخرق العادة كائن بهذا المضروب به، وقد كان معينا في نفس الأمر. فلو كان في تعيينه فائدة تعود علينا في أمر الدين أو الدنيا لبينه الله تعالى لنا، ولكن أبهمه ولم يجئ من طريق صحيح عن معصوم بيانه، فنحن نبهمه كما أبهمه الله. كذا قال الإمام ابن كثير عليه رحمة الله. ثم ما الفائدة أصل مرجوة حينما تعرف أنهم ذبح أخذوا جزء من رقبة البقرة أو من ذراعها أو نحو ذلك فضربوا بها القتل؟ ما الفائدة؟ لا فائدة ترجى من معرفة ذلك. قول المصنف رحمه الله: فائدة، استدل المالكية بهذه القصة على قبول قول المقتول إلى آخر ما قال. في هذه الفائدة التي ذكرها المصنف رحمه الله مسائل: المسألة الأولى أن المؤلف رحمه الله نقل شيئا من استدلال المالكية بهذه الآية، وهم أئمة المذهب الذي ينتسب إليه ابن جزي عليه رحمة الله كما سبق أن قررها، وقد خالفهم رحمه الله في هذا الاستدلال، وهذا يدل على تجرد الرجل وعدم تعصبه وتقليله إذا بال له الحق، فرحمه الله رحمة واسعة. ثانيا، استدل مالك في رواية ابن وهب وابن قاسم على صحة القول بالقسامة بقول المقتول فلان قتلني، ومنعه الجمهور، لأن قوله فلان قتلني خبر تحتمل الصدق والكذب، ولا خلاف أن دم المدعى عليه معصوم ممنوع إباحته إلا بيقين، ولا يقين مع الاحتمال. وأما استدلالهم بالقصة فكانت معجزة، وأخبر تعالى أنه يحييه، وذلك يتضمن الإخبار بقاتله جزما لا يدخله الاحتمال. ورد المالكية بأن المعجزة كانت في إحيائه، فلما صار حيا كان كلامه كسائر الناس في القبول والرد. لكن ليس في القرآن أنه إذا أخبر وجب صدقه، فلعله أمرهم بالقسامة معه. وهذا ملخص ما ذكر المصنف رحمه الله، وتفسير المسألة محله في كتب الفقه. ثالثا، يريد المؤلف أن استدلالهم بالآية على أن القاتل لا يرث استدلال غير صحيح، فليس في الآية ما يدل على ذلك. فهو لم ينفي أن القاتل لا يرث، لا، يريد أن يبين أن الاستدلال بهذه الآية غير صحيح، وأن جل ما اعتمدوا عليه في هذا الاستدلال هو منقول عن بني إسرائيل من القصص في أن القاتل ابن هو ابن أخي للمقتول. والله أعلم. قول المصنف رحمه الله: أو أشد عطف على موضع الكاف، إلى آخر كلامه. أولا، الكاف في قوله كالحجارة هي اسم بمعنى مثل، وهي خبر للمبتدأ فهي، والحجارة مضاف إليه، ويمكن أن تكون الكاف جارة، والحجارة اسم مجرور، والجار والمجرور خبر هي. وأو هنا فيها أقوال للمفسرين، منها أن أو هنا بمعنى الواو، فيصبح الكلام فهي كالحجارة وأشد قسوة. والقول الثاني أن أو بمعنى بل، أي فهي كالحجارة بل أشد قسوة. والثالث أن أو للإبهام، أي أن الله أبهم على المخاطبين على ذلك، فلم يقيدها بأحد الوصفين، ليست كالحجارة ولا أشد من الحجارة. الرابع أن أو للتخيير، أي شبهوها بالحجارة تصيب أو بأشد من الحجارة تصيب. والخامس أن أو للتفصيل، فيكون حينئذ يكون فريقين، فريق فيهم من قلبه كالحجر، وفيهم من قلبه أشد من الحجر. وهذا القول اختاره جمع من المفسرين. القول السادس أن أو على بابها في الشك، أي عندكم أيها المخاطبون، وفي نظركم لو شاهدتم ذلك لشككتم أهي كالحجارة أو أشد من الحجارة، وقيل غير ذلك. قوله: وإنما قال أشد قسوة، هذه الجملة نقلها ابن جزي رحمه الله من الكشاف، ومعنى قوله مع أن الفعل يبنى، مع أن فعل القسوة يبنى معه أفعل، يقصد مما يخرج من أفعل التفضيل. فأقسى هو مستكمل الشروط من كونه ثلاثيا تاما غير لون ولا عاهة، متصرفا غير ملازم لنفيل، فحينئذ يحتمل أفضل التفضيل، أفعل التفضيل أقسى. قوله: والخشية عبارة عن انقيادها، وقيل حقيقة. ذكر المصنف رحمه الله القولين، ومال إلى أن الخشية مجاز باعتبار أنها عبارة عن الانقياد. والصواب أن للحجارة خشية. قال البغوي في تفسيره: فإن قيل الحجارة جماد لا يفهم فكيف يخشى، قيل الله يفهمه ويلهمه فيخشى بإلهامه. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، والكلام لا زال للبغوي رحمه الله. قال: وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، أن لله تعالى علما في الجمادات وسائر الحيوانات سوى العقل لا يقف عليه غيره، فلها صلاة وتسبيح وخشية، كما قال جل ذكره: وإن من شيء لا يسبح بحمده. وقال: والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه، أم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض، والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. وقال: ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر، الآية. فيجب على المؤمن الإيمان به، ويكل علمه إلى الله سبحانه وتعالى. ثم ساق بإسناده عدة أحاديث تدل على ما ذهب إليه. قوله: فريق منهم السبعون الذين سمعوا الكلام كلام الله على الطور. ذكر المصنف رحمه الله القولين اللذين قيلا في الآية. فالأول أن المراد بقوله يسمعون كلام الله أي التوراة فحرفوها، فيكون سماعهم لكلام الله بتبليغ نبيهم عليه الصلاة والسلام، وتحريفهم تغيير ما فيها. والقول الثاني أنهم السبعون الذين اختارهم موسى فسمعوا كلام الله كفاحا عند الجبل، فلما جاءوا إلى قومهم قالوا قال لنا كذا وكذا فإن شئتم فاعملوا وإن شئتم فاتركوا. وهذا القول رجحه ابن جرير، ورد بأن من قال بأنهم السبعين سمعوا ما سمع موسى فقد أخطأ، وأذهب فضيلة موسى عليه السلام واختصاصه بالتكليم. وقيل غير ذلك، رد ابن كثير عليهم قال لا يلزم، هذا ليس مجال بسط هذه المسألة. قوله بما فتح فيه ثلاثة أوجه إلى آخره، ما ذكره ابن جزي هنا في الآية محتمل، وإن كان السياق يدل على أن قوله بما فتح الله عليكم من بعد محمد، ويكون فتح الله الذي فتحه للمسلمين على اليهود وحكمه عليهم لهم في كتابهم أن يؤمنوا بمحمد إذا بعث، فلما بعث كفروا بنبوته عليه الصلاة والسلام. قوله إلا أمانية تلاوة بغير فهم أو أكاذيب أو ما تتمناه النفس. من قال بأنها تلاوة بغير فهم فهي من الفعل تمنى إذا تلا، فالمعنى على هذا القول أنهم يتلونه قراءة مجردة من غير فهم للمعنى. ومن قال بأنها أكاذيب قال هي من تمنى إذا كذب، والمعنى إلا أماني أي إلا قولا يقولونه بأفواههم كذبا. ومن قال بأنه مما تتمناه النفس فهي من الأماني، والأماني هم أن يعفو الله عنهم وأن يرحمهم ولا يؤاخذهم بخطاياهم وأن آباءهم يشفعون لهم أو ما يمنيهم أحبارهم من أن النار لا تمسهم إلا أيام معدودة ونحو ذلك. والقول الأول هو الأرجح والعلم عند الله. قول المصنف رحمه الله أيام معدودة 40 يوما عدد عبادتهم العجل، وقيل 7 أيام، وجه القول الثاني أنها 7 أيام، لأن عندهم أن الدنيا 7000 سنة، والناس يعذبون لكل 1000 سنة يوما من أيام الدنيا ثم ينقطع العذاب، كذا زعموا. وهذا سبب مجيء من قال بأنها 7 أيام. قوله بلى تحقيق لطول مكثهم في النار، أو لقولهم ما لا يعلمون، قوله تحقيق لطول مكثهم في النار أي إثبات، أي أن إثبات لما بعد حرف النفي بلى، أي لن تمسنا النار، أي بلى تمسكم النار أبدا، بدليل قوله هم فيها خالدون. أو ليس الأمر كما تمنيتم ولا كما تشتهون، بل الأمر أنه من عمل سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قوله من كسب سيئة، قال الآية في الكفار إلى آخره، بهذه الآية استدل الوعيدية على أن مرتكب الكبيرة مآله الخلود في النار، مستدلين بقوله سيئة فهي مطلقة، وبختام الآية في قوله فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لكن ليس لما ذهبوا إليه مسلك يعتمد عليه، فجمهور السلف على أن المراد بالسيئة هنا الشرك، لأن الله قضى أن أهل الإيمان لا يخلدون في النار، وأن الخلود في النار هو لأهل الكفر بالله، ويدل على ذلك سياق الآيات بعدها. قال الله عز وجل والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة، ولقوله كذلك وأحاطت به خطيئته، لأن العاصي المؤمن لم تحق به خطيئته، وكذلك أنه غاير بين لفظ السيئة وبين لفظ الكسب والخطيئة. والآية في سياق الرد على الكفار الذين ادعوا أن النار لا تمسهم إلا أياما معدودة. قوله لا تعبدون إلا الله جواب القسم يدل عليه الميثاق إلى آخر كلامه. جملة لا تعبدون إلا الله قيل هي جواب لقسم محذوف دل عليه لفظ الميثاق، أي استخلفناهم أو قلنا لهم، استحلفناهم أو قلنا لهم بالله لا تعبدون إلا الله. وقيل هي خبر بمعنى النهي أصلا، ويرجحه قراءة ابن مسعود وهي قراءة شاذة لا تعبدوا إلا الله، وهذا الوجه اختاره الزمخشري، فيكون على تقدير حذف حرف الجر الباء وحذف أن، والتقدير أخذنا ميثاقهم على أن لا تعبدوا أو بأن لا تعبدوا، فحذف حرف الجر لأن حذفه مضطرد مع أن وأن، ثم حذفت أن الناصبة فارتفع الفعل بعدها. قوله هؤلاء منصوب على التخصيص بفعل مضمر إلى آخره. ذكر المعربون له أعاريب متعددة، منها ما ذكره المصنف وهو أن هؤلاء منصوب على الاختصاص بإضمار أعني، وحينئذ يكون أنتم مبتدأ وتقتلون خبره، واعترض بينهما بجملة الاختصاص. ونقل المصنف عن ابن البادش هذا الإعراب، وهذا الإعراب الذي نقله ابن عطية عن ابن البادش أصلا، أن أنتم خبر مقدم وهؤلاء مبتدأ مؤخر، وتقتلون حال بها تم المعنى. ورده بعض المعربين بأن المبتدأ والخبر متى استويا تعريفا وتنكيرا لم يجز تقديم الخبر، ولهم في ذلك ردود ومناقشات ليس هذا محلها. قوله تفادوهم أو تفدوهم قرئ بالألف إلى آخره، في مفردتي تفادوهم وأسار قراءتها، فقد قرأ المدنيان والكسائي وعاصم ويعقوب بضم التاء وفتح الفاء وألف بعدها تفادوهم، وقرأ الباقون بفتح التاء وسكون الفاء وحذف الألف بعدها تفدوهم، وقرأ حمزة بفتح الهمزة وإسكان السين وحذف الألف بعدها أسرى، والباقون بضم الهمزة وفتح السين وإثبات ألف بعدها أسارى. والمصنف يرى أن القراءتين في تفادوهم بمعنى واحد، وفيه خلاف مشهور ليس هذا محله. قوله أفتؤمنون ببعض الكتاب فداؤهم الأسرى إلى آخره، أنكر الله عز وجل تعالى عليهم ذلك، إذ كيف يمتثلون شيئا مما أمروا به في التوراة وهو فداء أسراهم من أيدي العدو، بينما يتركون أشياء أخرى من نفس التوراة وهي ارتكاب ما نهوا عنه من قتل وإخراج بعضهم بعضا ومظاهرة بعضهم العدو على بعض، فكيف يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. قوله خزي الجزية أو الهزيمة لقريظة والنضير وغيرهم أو مطلق، الأولى أن يكون المراد هو الذم العظيم والتحقير البالغ من غير تخصيص، فكل ما يصدق عليه أنه خزي فهو واقع بهم. قوله بروح القدس جبريل وقيل الإنجيل وقيل الاسم الذي كان يحيي به الموتى إلى آخره، ذكر ابن جزي رحمه الله الأقوال التي قيلت في المراد بروح القدس، ورجح أن المراد به جبريل، مستدلا على ذلك بالآيات التي جاء فيها ذكر روح القدس والمراد به جبريل، ومنها قوله قل نزله روح القدس من ربك، وكذلك بحديث أبي هريرة في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لحسان أجب عني اللهم أيده بروح القدس. ورد بن جرير رحمه الله على من قال بأنه الإنجيل بقوله تعالى في سورة المائدة وإذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهدي وكهن وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، فلو كان روح القدس هو الإنجيل لكان هناك تكرار، والأصل عدم التكرار والتأسيس مقدم على التأكيد. قوله تقتلون جاء مضارعا إلى آخره، يعني لماذا لم يقل قتلتم، لأن السياق قال ففريقا كذبتم، وكان المقتضى يقول وفريقا قتلتم، لكن ذكر المصنف لهذا الأمر علتين أفادهما رحمه الله من الزمخشري، وهو أنه لبيان فظاعة هذا الأمر ولاستحضاره في النفوس وتصويره في القلوب، أو للإعلام بأن الأمر مستمر، ففيه إشارة لليهود الذين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم أرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن الله عصمهم. قول المصنف رحمه الله: فقليلا أي إيمانا قليلا يؤمنون إلى آخره. ذكر العلماء رحمه الله في ذلك خمسة أقوال. القول الأول: فقليل من يؤمن منهم. والقول الثاني: قليل ما يؤمنون به. والقول الثالث: فزمانا قليلا يؤمنون. والقول الرابع: فبقليل يؤمنون، وحذف حرف الجر فانتصب قليلا. إما وما على هذه الأقوال التي ذكرتها لكم الأربعة هي زائدة للتأكيد. والقول الخامس: فما يؤمنون قليلا ولا كثيرا، وتكون ما في قوله ما يؤمنون نافية. قول يستفتحون أي يستنصرون إلى آخر الكلام. ساق المصنف رحمه الله على معنى يستفتحون بأنه يستنصرون أثرين، وهذان الأثران أخرجهما ابن جرير وابن أبي حاتم في تفسيرهما. والسين في قوله يستفتحون هنا للطلب. وقيل يستفتحون أي يفتحون عليهم من قولهم، فتح عليه إذا علمه ووقفه، كما في قوله تعالى: أتحدثونهم بما فتح الله عليكم، أي يعرفون المشركين أن نبيا يبعث فيهم وقد قرب زمانه. فالسين هنا زائدة للمبالغة، ويؤول المعنى حينئذ إلى: يا نفس عرف المشركين أن يبعث فيهم رسول من أنفسهم. قوله: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. قال القرآن والإسلام ومحمد صلى الله عليه وسلم. الأقوال الثلاثة التي ذكرها المصنف رحمه الله متلازمة، والمراد بها في قوله فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به والنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا عرفوا النبي صلى الله عليه وسلم عرفوا أنه جاء بالقرآن، وإذا كان قد جاء بالقرآن فهو قد جاء بالإسلام. واختلف النحويون في جواب لما الأولى في قوله ولما جاءهم كتاب من عند الله، وكذلك في جواب الثاني وهي قوله فلما جاءهم ما عرفوا، على أقوال ذكرها المصنف رحمه الله، وهي أظنها واضحة لا تحتاج إلى بيان. قول المصنف رحمه الله: على الكافرين أي عليهم إلى آخره. ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة مسألتين. الأولى وهي وضع الظاهر، وهو لفظ الكافرين موضع المضمر عليهم، لأن تقدير الكلام فلعنة الله عليهم. قال: والعلة في ذلك يبين أن اللعن هو سبب ذلك، أن اللعن هو بسبب ذلك الكفر. الثانية مسألة الثانية في اللام في قول الكافرين، هل هي للعهد أي اليهود الذين سبق ذكرهم، أم هي للجنس فيدخل في اللعنة كل كافر؟ الظاهر أنها الثاني، ويكون دخول اليهود في الحكم الذي هو اللعن دخولا أوليا. قوله بئس ما، فاعل بئس مضمر إلى آخره. بئس فعل ماض غير متصرف معناه الذم، فلا يعمل إلا في معرف بأل أو مضافا محلا بها، أي بأل يعني، أو في مضمر مفسر بنكرة، أو في ما على قول سيبويه. وزعم الكوفيون أنها اسم مستدلين بدخول حرف الجر عليها، وتأوله البصريون. أما ما الواقع بعد بئس اختلف النحويون فيها اختلافا كثيرا، واضطربت النقول عنهم اضطرابا شديدا، فاختلفوا هل لها محل من الإعراب أم لا. ذهب الفراء أنها مع بئس شيء واحد مركب كحبذا، أي بئس ما. وذهب الجمهور إلى أن لها محلا من الإعراب، ثم اختلفوا محلها رفع أو نصب. قيل هي في محل نصب على التمييز، والجملة بعدها في محل نصب صفة لها، وفاعل بئس مضمر تفسره ما. والمخصوص بالذم هو قوله أن يكفروا، والتقدير بئس هو شيئا اشتروا به كفرهم، وهذا اختاره الزمخشري. وقيل ما منصوبة المحل، لكن قدر بعدها ما أخرى موصولة بمعنى الذي، وجملة اشتروا صلتها. وما هذه الموصولة التي قدرت هي المخصوصة بالذم والتقدير، بئس شيئا الذي اشتروا به أنفسهم. وقيل موضعها رفع على أنها فاعل بئس، والتقدير بئس الشيء، والمخصوص بالذم على هذا محذوف، أي شيء، أي شيء اشتروا به أنفسهم. وقيل غير ذلك. قوله بغضب على غضب، أي بغضب لكفرهم بمحمد على غضب لكفرهم بعيسى عليه السلام، إلى آخر ما قال المصنف رحمه الله. فيقال المصنف رحمه الله جعل الغضب الثاني هو الغضب بسبب كفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، والغضب الأول ذكر فيه عدة أقوال، وللسلف رحمهم الله في ذلك عدة أقاويل. يمكن أن يقال في معنى الآية: رجع اليهود مستوجبين ومستصحبين غضبا آخر من الله تعالى عليهم بسبب جحودهم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم حسدا منهم، إضافة إلى الغضب الأول الذي اكتسبوه لذنوب سلفت منهم. وبهذا يمكن أن يكون أي ذنب استوجب به غضب من الله هو داخل في الآية في قوله على غضب. قوله فلم تقتلون، ذكر الماضي بلفظ المستقبل، يقصد أنه جاء بقوله تقتلون بصيغة الماضي المضارع، مع أن الكلام عن الماضي بدليل قوله من قبل، لأنه من المعلوم أنه لا يجوز أن يقال أنا أضربك أمس، وإنما حسن هنا لأن ذلك جائز فيما كان بمنزلة الصفة اللازمة، فأراد هنا من شأنهم القتل، وللإعلام بأن الأمر مستمر فيهم حتى في اليهود الذين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سبق أن أشرنا إلى هذا قبل. قوله رحمه الله إن كنتم مؤمنين شرطية، اختلفوا في إن على قولين، القول الأول أنها شرطية وجوابها محذوف، تقديره إن كنتم مؤمنين فلما فعلتم ذلك، أي فلما قتلتموهم. والقول الثاني أنها نافية بمعنى ما، أي ما كنتم مؤمنين، لمنافاة ما صدر منكم الإيمان، فيوقف على ما قبلها اللي هو فلما تقتلون أنبياء الله من قبل. ورجح المصنف رحمه الله القول الأول. قوله سمعنا وعصينا، أي سمعنا قولك وعصينا أمرك إلى آخره. أفادت الآثار أن بني إسرائيل قد تكلموا حقيقة بهذه الألفاظ سمعنا وعصينا، ونطقوا بذلك مبالغة في التعنت والعصيان، فهذا ما أشار إليه المصنف رحمه الله بقوله بلسان المقال. ثم ذكر احتمالا آخر وهو أن تكون بلسان الحال، وقد أفاد ذلك هو من ابن عطية، إذ قال ابن عطية وقال الطائفة ذلك مجاز، ولم ينطقوا بسمعنا وعصينا لكن فعلهم صباح، انتهى كلامه. والقول الأول أحسن أنه تكلم به حقيقة، لأنه لا نصير إلى التأويل مع إمكان حمل الشيء على ظاهره، لا سيما إذا لم يقم دليل على خلافه، كذا قال أبو حيان رحمه الله في البحر. قوله وأشربوا عبارة عن تمكن حب العجل إلى آخره، في هذه الجملة تكلم المصنف على الإشراب، هل هو حقيقة أم مجاز؟ أولا قوله وأشربوا في قلوبهم العجل، هذا على حذف المضافين، أي أشربوا حب عبادة العجل، والإشراب هو أصل مخالطة المائع للجامد، وتوسع فيه حتى صار في اللونين، ومعناه داخلهم حب عبادته، وعبر عن حب العجل بالشرب دون الأكل، لأن شرب الماء يتغلل في الأعضاء حتى يصل باطنها. ثانيا هل الإشراب حقيقة أم مجاز؟ قولان، الأول أنهم أشربوا حبه، والآخر أنهم شربوا الماء الذي ألقى موسى عليه السلام فيه برادة العجل، وذلك أنه جاء في بعض الآثار أنه لما رجع موسى إلى قومه أخذ العجل الذي وجدهم عاكفين عليه فذبحه ثم حرقه بالمبرد ثم ذراه في اليم، فاستقبلوا جرية الماء فشربوا حتى ملأوا بطونهم، وقيل ظهر ذلك على أثر ذلك على شواربهم، وقيل على وجوههم باصفرارها إلى آخره ما نقل. والصواب هو القول الأول، لأن الماء لا يقال من أشرب فلان في قلبه، وإنما يقال ذلك في حب الشيء، ويدل على ذلك قوله في قلوبه، فلا يقال فلان أشرب الماء بل يقال فلان شيبة. قوله بكفرهم، قال الباء السببية للتعليل أو بمعنى المصاحبة. الظاهر أن الباء للسبب، أي الحامل لهم على عبادة العجل هو كفرهم السابق، وقيل الباء للمصاحبة أي بمعنى ما، أي مصحوبا بكفرهم، فيكون ذلك كفر على كفر، فيكون ذلك كفرا على كفر. قوله يأمركم، إسناد الأمر إلى إيمانهم مجاز إلى آخر كلامه. أضاف الأمر إلى إيمانهم على طريق التهكم، لأن الإيمان الحقيقي لا يأمر إلا بخير، وكذلك في إضافة الإيمان إليهم لأنهم ليسوا بمؤمنين حقيقة، ولإظهار أن الإيمان المذموم هو إيمانهم الذي دخله التحريف والاضطراب. وقوله إن كنتم شرط أو نفي مر معنا بيانه آنفا في قوله قبل إن كنتم مؤمنين. قوله فتمنوا الموت بالقلب واللسان أو باللسان خاصة إلى آخر كلامه، زاد المصنف بقوله بالقلب واللسان، فأراد أي اشتهوه بقلوبكم وسلوه بألسنتكم. وقوله باللسان خاصة يعني تلوه عن الموت باللسان. وعلى التقديرين فالأمر بالتمني حقيقة، وذلك أن الله عز وجل حكى عنهم في رأس الآية أنهم يزعمون أن الجنة خالصة لهم، فإن من أيقن أنه من أهل الجنة اختار أن ينتقل إليها فتمنوا الموت. هل وقع سؤال تمني الموت هنا للمباهلة على وجه المباهلة أم لا؟ قولان لأهل العلم. القول الأول قاله هو على وجه المباهلة، وذلك بالدعاء على الفريق الكاذب منهم أو من المسلمين، ومعلوم أن المباهلة تستأصل الكاذب. القول الثاني قالوا لا، ليست على وجه المباهلة، وإنما هو تشهف الموت وإرادة الموت لا على وجه المباهلة. وكل واحد من القولين ذهب إليه جمع من أهل العلم. قوله وورد أنهم لو تمنوا الموت لماتوا في الحين، ورد ذلك عن ابن عباس مرفوعا كما عند أحمد، لو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا ولرأوا مقاعدهم في النار. قول المصنف رحمه الله وقيل إن ذلك معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاهم إلى تمني الموت وأخبر أنهم لا يتمنونه أبدا، إذ لا يمكن الاطلاع على بواطنهم إلا بأخبار الغيب، ولم ينطق الله عز وجل ألسنتهم بتمنيه أبدا، ولو علموا من نفوسهم أنهم يتمنونه لوجدوا طريقا إلى الرد عليه، بل ذلوا وغلبوا وعلموا صحة قوله ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديه. وهذا كله مبني على تمني الموت وإرادته لا على وجه المباهلة، وهذا ما ذهب إليه المصنف رحمه الله. قوله ولن يتمنوه، إن قيل لما قال في هذه السورة إلى آخره، نقل المصنف رحمه الله توجيه المتشابه اللفظي لآية البقرة والجمعة عن شيخه أبي جعفر بن الزبير، وخلاصة ما ذكره بما أن الآخرة أمر مستقبل جاء جوابه بلن، وبما أن ادعاء الولاية أمر حاصل وواقع جاء بلا. وقد ذكر بعض العلماء أوجها لتوجيه الآيتين غير ما ذكر ابن الزبير الذي نقل عنه هذا التوجيه ابن جزي، فقال بعض أهل العلم دعواهم في سورة البقرة بأن الآخرة خالصة لهم، هذه دعوة عظيمة جاء بيان فسادها بلن، لأنها أقوى الألفاظ النافية، بينما اكتفى في إبطال الدعوة الثانية بلا، ليست في القوة في إفادة معنى النفي. قوله ومن الذين أشركوا فيه وجهان، في هذه الجملة مسائل. أولا، المراد بالذين أشركوا فيها قولان لأهل العلم. القول الأول أنهم مشركوا العرب، وخصوا بذلك لأنهم لا يؤمنون بالبعث، فهم يتمنون طول العمر. والقول الثاني أنهم المجوس، وذلك لأنهم كانوا يقولون لملوكهم أو إذا عطس يشمتون العاطس بقولهم عش ألف سنة، ولعل من ذهب إلى هذا القول راعى هذا المعنى في قوله ألف سنة. ثانيا، هل الواو في قوله ومن الذين أشركوا عاطفة أو استئنافية؟ قولان، الأول أنها واو عاطفة، والمعنى أن اليهود أحرص الناس على حياة، وأحرص من الذين أشركوا. فقولك مثلا فلان أسخى الناس ومن حاتم، فإن قيل ألم يدخل الذين أشركوا تحت الناس، فقالوا وتجدنهم أحرص الناس، قيل بلى ولكنهم أفردوا بالذكر لأن حرصهم شديد، فهم لا يؤمنون بالبعث. وهذا أيضا فيه توبيخ لأهل الكتاب، فإذا كان المشركون حريصين على الدنيا لأنهم لا يؤمنون بالبعث، فكيف بأهل الكتاب الذين يؤمنون بالبعث أن يكونوا أشد حرصا، مع علمهم أن الآخرة خير وأبقى. القول الثاني قال الواو واو استئناف، وتم الكلام على حياة، ويكون المعنى ومن الذين أشركوا أناس يود أحدهم، على حذف الموصوف وهو أناس أو قوم كما قدره المصنف. والقول الأول أرجح، لأن الكلام إنما هو في اليهود، فيكون المراد ولتجدن اليهود أحرص على الحياة من سائر الناس ومن الذين أشركوا، يكون ذلك أبلغ في إبطال دعواهم وفي إظهار كذبهم في قولهم إن الدار الآخرة لنا لا لغيرنا، والله أعلم. قوله وما هو بمزحزحه، فيه جوابان أو فيه وجهان كما قال المصنف إلى آخر كلامه. يذكر العلماء رحمهم الله أن في الضمير هو خمسة أقوال أو خمسة أقوال، ذكر المصنف رحمه الله منها قولين، الأول أنه عائد على أحد وفيه وجهان، حينئذ يكون إعرابه اسم لما الحجازية، وبمزحزحه خبر ما، وأن يعمر فاعل بمزحزحه، والتقدير وما أحد مزحزحه تعميره. القول الثاني أن يكون الضمير هو مبتدأ وبمزحزحه خبر، وأن يعمر فاعل به، وهذا على كون ما تميمية. والوجه الأول أحسن. الوجه الثاني الذي ذكره المصنف في عود الضمير أنه يعود على المصدر المفهوم من يعمر، أي وما تعميره، ويكون قوله أن يعمر بدلا منه، ويكون ارتفاع هو على الوجهين السابقين اسم ما أو مبتدأ، وقيل غير ذلك. قوله من كان عدوا لجبريل، الآية سببها في هذه الجملة التي ذكر المصنف رويت عدة أسباب في نزول الآية، وقد قال ابن جرير رحمه الله أجمع أهل العلم بالتأويل جميعا على أن هذه الآية نزلت جوابا لليهود من بني إسرائيل، إذ زعموا أن جبريل عدو لهم وأن ميكائيل ولي لهم. قوله وجبريل وميكائيل ذكر بعد الملائكة تجريدا إلى آخره. أولا أحسن المحقق في ضبط لفظ ميكائيل، فالمصنف جرى على قراءة نافع كما أشار في المقدمة، ونافع يقرأ ميكال بهمزة مكسورة بعد الألف من غير ياء بعدها ميكائيل. وقوله ذكر بعد الملائكة تجريدا سبق أن أشار المصنف رحمه الله في المقدمة الأولى في الباب العاشر في أبواب البلاغة مصطلح التجريد، وذكر هناك أنه ذكر شيء بعد اندراجه في لفظ عام، وهو كما قال هنا فجبريل وميكائيل عليهم السلام من الملائكة، وقد ذكر بعد ذكر الملائكة إن كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل، فيكون من باب عطف الخاص على العام، والفائدة منه التشريف والتعظيم. قوله نبذه فريق منهم نزلت في مالك بن الصيف، هذا جاء في أثر أخرجه ابن إسحاق في السيرة، ومن طريقه أخرجه أيضا ابن جرير وابن أبي حاتم في تفسيرهما، لكن الأثر يضعفه بعض أهل العلم. قوله كتاب الله يعني القرآن والتوراة إلى آخره، الذي يظهر العلم عند الله أن المراد به القرآن، لأن الكلام مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فصار المعنى أنه يصدق ما بين أيديهم من التوراة، وهم بالعكس يكذبون ما جاء به من القرآن ويطرحونه. وأضاف الكتاب إلى الله تعظيما، قال كتاب الله، ومن قال بأنه التوراة فنبذهم لها اقتراح أحكامها وما جاء فيها من صفة الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ الكفر بالبعض كفر بالجميع. قوله واتبعوا، أي اليهود الذين في زمن محمد صلى الله عليه وسلم أو المتقدمون، هما قولان لأهل العلم. والصواب والذي اختاره ابن جرير رحمه الله هو أن الآية تشملهما، فكل متبع ما تلته الشياطين على أحد سليمان من اليهود داخل في معنى الآية، ولا تعارض بين القولين كما ذكر ذلك ابن كثير عليه رحمة الله. قوله ما تتلوه هو من القراءة أو من الإتباع، من الاتباع يعني التلاوة في لغة العرب تحتمل معنيين، أحدهما الاتباع والآخر القراءة والدراسة، والآية تحتمل المعنيين لعدم الدليل على التخصيص، فتكون اليهود قد روته وعملت به. قول المصنف رحمه الله على ملك، أي في ملك أو على عهد ملك سليمان، على ملك متعلق بتتلو، وتلا يتعدى بعلى إذا كان متعلقها يتلى عليه، وليس الملك هنا بهذا المعنى لأنه لا يتلى عليه، فذهب بعض النحويين إلى أن على بمعنى في، أي تتلو في ملك سليمان. وقال آخرون لا تكون على بمعنى في، بل هذا من التضمين في الفعل، ففعل تتلو ضمن تتقول أو تكذب، فعديت بعلى، أي تتلو على ملك سليمان، أي تكذب أو تتقول على شرعه ونبوته وحاله، وقيل على عهده وفي زمانه ونحو ذلك. والأول ذهب إليه ابن جرير، والثاني ذهب إليه ابن كثير واستحسنه، وهو كذلك. قوله وذلك أن سليمان دفن السحر ليذهبه، وقوله فجمع سليمان ما كتبوا من ذلك ودفنه، لتعلموا أيها الكرام أن كثيرا من اليهود والنصارى يطعنون في سليمان عليه السلام، فمنهم من يقول كان ساحرا وأنه سحر الجن، ومنهم من أسقطه عن درجة النبوة فجعله حكيما لا نبيا، وقد برأه الله مما قالوا. فلما مات سليمان عمدت الشياطين إلى أنواع من الشرك فكتبوها ووضعوها تحت كرسيه، وقالوا كان سليمان يسخر الجن بهذا، وهذا فتنة لمن صدق بذلك، وصاروا طائفتين، طائفة علمت أن هذا من الشرك وأنه سحر وأنه لا يجوز، فطعنت في سليمان ك كما فعل كثير من أهل الكتاب. وطائفة قالت سليمان نبي، وإذا كان قد سخر الجن بهذا دل على أن هذا جائز، فصاروا يقولونه أي السحر ويكتبونه ويكتبون الشرك وما تحبه الشياطين، والشياطين ساعدتهم لأجل ذلك. فنزه الله سبحانه وتعالى سليمان عن هؤلاء وهؤلاء. وما ذكره المصنف رحمه الله من هذين الخبرين إنما هو من الأخبار الإسرائيلية التي لا تثبت والله أعلم. قوله وما أنزل نفي أو عطف على السحر أو على ما تتلو، إذا كانت ما نافية ما تتلو فيكون نفي أن يكون السحر أنزل على الملكين ببابل، يعني وما أنزل على عفوا المافي وما أنزل على الملكين، إن كانت نافية فيكون النفي هنا للسحر الذي أنزل على الملكين، أي وما أنزل على الملكين لم ينزل على الملكين ببابل. وإن كانت معطوفة فإما أن تكون معطوفة على السحر أي يعلمون الناس السحر ويعلمونهم أيضا الذي أنزل على الملكين، وإن كانت معطوفة على تتلو ما تتلو يعني واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما أنزل على الملكين، فيكون الاتباع لشيئين ما تتلو الشياطين وما أنزل على الملكين. وللمفسرين في ذلك تفاصيل كثيرة لا يسعنا أن نبسطها في هذا المجال. قوله وقرئ الملكين بكسر اللام من ملك، وهي قراءة شاذة قرأ بها ابن عباس والحسن وسعيد بن جبير والزهري، فيكون من البشر لا من الملائكة على هذه القراءة، فتكون ما هنا غير نافية على هذا القول كما يقول المصنف. قوله يضرهم أي في الآخرة، ذكر الآخرة مع أنه يضرهم في الدنيا والآخرة، لكن لكونهم كانوا قد ينتفعون به في شيء من الدنيا إما من أخذ الأجر والمكاسب أو التنكيل بالأعداء ونحو ذلك. قوله ولقد علموا أي اليهود، هذا هو الأقرب، وقيل الشياطين أي لقد علمت الشياطين، وقيل الملكان ولقد علم، لكن الأقرب أنه اليهود. قوله لمثوبة من الثواب إلى آخره، جاء بالجملة الإسمية في قوله لمثوبة من عند الله خير للدلالة على ثبات المثوبة والجزم بخيريتها، وجاء وحذف المفضل عليه وهو السحر إجلالا للمفضل أي الإيمان والتقوى من أن ينسب إليه. وجملة لمثوبة من عند الله خير هي جواب لو في قوله ولو أنهم آمنوا لمثوبة، وقيل بل جواب لو محذوف تقديره لأثيبوا. قوله لا تقولوا راعنا إلى آخره، جاءت آثار تدل على أن اليهود كانوا يقولون هذه الكلمة ويقصدون بها السب والسخرية، وكان المسلمون يقولونها ويقصدون بها أرعنا سمعك وفرغه لتفهم عنه، وإن كان بعضهم يقدح في هذه الآثار، لكن على القول الثاني الذي ذكره المصنف من أنها نهي للمسلمين لما فيها من الجفاء وقلة التوقير، فتكون راعنا من المراعاة بمعنى فاعلنا أي أرعنا نرعك، وهذا من الجفاء في مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أمر الله المؤمنين بخفض الصوت عنده وتعزيره وتوقيره، فكان النهي لهذه العلة. وعلى هذا القول فلا مدخل لليهود في هذه الآية على هذا القول. قوله واسمعوا عطف على وقولوا لا على معمولها، ومعمولها يعني هو انظرنا، فالعطف على وقولوا. قوله من خير للتبعير، وقيل زائدة، قيل للتبعير ويكون المعنى أن ينزل عليكم بخير من الخير من ربكم، وقيل إذا كانت زائدة يكون التقدير خير من ربكم، وحسن الزيادة هنا وإن كان ينزل لم يباشره حرف النفي انسحاب النفي عليه من حيث المعنى، لأنه إذا نفيت الودادة في قول ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أن ينزل عليكم، كان نفي متعلقها وهو الإنزال دل ذلك عليه، وهذا هو الأقرب. قوله ما ننسخ أي نزيل حكمه إلى آخره. سبق أن تكلمنا على مسائل النسخ في المقدمة الأولى التي ذكرها المصنف رحمه الله وفصلنا القول هناك. وقوله وقرئ بضم النون، قرأ ابن عامر ننسخ بضم النون الأولى وكسر السين، ننسخ بمعنى، وقرأ الباقون بالفتح ننسخ. ومعنى القراءتين، قراءة الجمهور ننسخ من نسخ بمعنى أزال، فهو عام في إزالة اللفظ والحكم معا، أو إزالة اللفظ فقط أو إزالة الحكم فقط. وقراءة ابن عامر ما ننسخ من الإنساخ، وقد استشكلها بعض النحويين كأبي عائل الفارسي وجماعة، وأنها لكنها مأخوذة من أنسخت الكتاب إنساخا، أي وجدته منسوخا. قوله أو ننسها من النسيان إلى آخر كلام المصنف. في مفردة ننسها قراءة متواترة، القراءة الأولى قرأ بها ابن كثير وأبو عمرو البصري بفتح النون الأولى والسين وهمزة ساكنة بين السين والهاء، ننسأها. والباقون بضم النون وكسر السين من غير همز، ننسها. فقراءة الهمز ننسأها فيها ثلاثة أقوال. القول الأول يؤخر نسخها، ننسأها لأن من النسيئة وهي التأخير. والقول الثاني نمحها لفظا وحكما. والقول الثالث نمضها فلا ننسخها، وهو قول ضعيف لقوله بعد نأتي بخير منها. وأما قراءة غير الهمس ننسها ففيها احتمالا، أظهرهما أنها من النسيان، وهو إما أن يكون ضد الذكر هو الذهول كما ذكر المصنف، أو بمعنى الترك أين تركها غير منزلة أو غير منسوخة. والاحتمال الثاني أن أصلها ننسها أصلها الهمز من النساء وهو التأخير، إلا أنه أبدل من الهمزة ألف فحينئذ تتحد القرآن، والله أعلم. هذا الاحتمال الثاني فيه نظر. قوله بخير في خفة العمل إلى آخره، الخيرية هنا ظاهرة لأن المؤتى به إن كان أخف من المنسوخ أو المنسوء فخيريته بالنسبة لسقوط أعباء التكليف، وإن كان أثقل فخيريته لزيادة الثواب، وهذا واضح. قوله تسأل رسولكم أي تطلب منه الآيات الآخرة، ذكر المصنف رحمه الله في الآية احتمالين، ورجح الأول بدلالة السياق بقوله كما سئل موسى من قبل، وقد قال الله عز وجل في سورة النساء يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء الآية. فقد اختلف العلماء رحمهم الله في سبب نزول هذه الآية اختلافا كثيرا، فقيل نزلت في سؤال اليهود النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل نزلت في سؤال قريش، وحينئذ يكون من باب إضافة الرسول إلى الأمة فيدخل اليهود فيه دخولا أوليا، والله أعلم. قوله ود كثير من أهل الكتاب أي تمنوا، ذكر المصنف للآية سبب نزول، وما ذكره المصنف رحمه الله قد أخرجه ابن إسحاق في السيرة، ومن طريقه أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم كذلك في تفسيرهما، وقد ضعفه بعض أهل العلم. ويشكل عليه قوله في الآية كثير، والذي جاء في سبب النزول أنهما اثنان، في بعض أسباب النزول أنه واحد. لكن لو قيل بأن هذين من أشد اليهود تحريضا لصح أن يكونا داخلين في حكم الآية، لا أن الآية نزلت بسببهما، والله أعلم. قوله حسدا مفعول من أجله إلى آخره، ذكر المصنف رحمه الله جملة من الأعاريب في مفردات حسدا في الآية، منها أنه مفعول لأجله، والعامل فيه ود أي الحامل لهم على ودادة ردكم كفارا هو الحسد. والإعراب الثاني أن يكون مصدرا منصوبا على الحال أي حاسدين، هذا ضعيف. والإعراب الثالث أن يكون منصوبا على المصدر والعامل فيه فعل محذوف يدل عليه المعنى، والتقدير حسدوكم حسدا. والأول أرجح لأنها قد اجتمعت شرائط المفعول لأجله في المفردة، فالأولى أن يعرب مفعولا لأجله أو مفعول لأجله. قوله فاعفوا منسوخ بالسيف، أي قوله فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره نسختها آية السيف، وهذا غير صحيح. وقد تكلمنا على هذه المسألة في المقدمة الأولى في الباب السابع في الناسخ والمنسوخ، فراجعوه وهو مهم. قوله هودا يعني اليهود إلى آخره. هودا جمع هائد كعائد وعود، وهو من الصفات التي يفصل بينها وبين مؤنث، يفصل بينها وبين مؤنث بالتاء. وقيل هو مصدر على فعل نحو حزن وشرب يوصف به الواحد وغيره. والثالث وقول الفراء أن أصله يهود فحذف الياء من أوله واستبعده بعض أهل العلم رحمهم الله. قوله وقالت اليهود، الآية سببها اجتماع نصارى نجران مع يهود المدينة إلى آخره. ما ذكره أنه سبب لنزول الآية أخرجه ابن إسحاق في السيرة ومن طريقه ابن جرير وابن أبي حاتم في تفسيرهما، ويضعفه بعض أهل العلم. فعلى هذا السبب لو صح تكون الألف واللام في قوله اليهود والنصارى للعهد، وفي عدم ثبوته تكون الألف واللام للجنس، ويكون في ذلك تقريع لمن بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفريقين، وتسلية له عليه الصلاة والسلام إذ كذبوا بالرسل وبالكتب قبله. قوله الذين لا يعلمون، المشركون من العرب لأنهم لا كتاب لهم، نسبه ابن عطية لجمهور المفسرين، وذهب ابن جرير وابن كثير إلى العموم فيدخل فيه مشركو العرب ومن كان قبل العرب ممن ليس له كتاب، وسيأتي تفصيله في الآية التي بعد إن شاء الله. قوله منع مساجد الله، قريش منعت الكعبة أو النصارى منعوا بيت المقدس. اختلف المفسر رحمه الله في المراد بالذين منعوا مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعوا في خرابها على قولين. القول الأول قال هم النصارى، والمسجد المراد به بيت المقدس، ورجحوا ذلك بأن النصارى أعانوا باختصار على ذلك ومنعوا مؤمني بني إسرائيل الصلاة فيه بعد منصرف باختصار عنهم إلى بلاده. قالوا وسياق الآية يدل على ذلك، فالآية مضت بالخبر عن اليهود والنصارى، والتي بعدها نبهت بذم النصارى والخبر عن افترائهم على ربهم. قالوا ولم يجري لقريش ولا لمشركي العرب ولا للمسجد الحرام ذكر قبل ذلك. ومعلوم أن قريش اشتهرت بعمارة المسجد الحرام ولم يسعوا قط في تخريبه. هذا مجمل ما استدل به أصحاب القول الأول. القول الثاني قالوا هم مشركو العرب، والمسجد المراد به المسجد الحرام. قالوا فالمشركون حالوا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسجد الحرام، وأخرجوه من المسجد الحرام واستحوذوا عليه بأصنامهم وشركهم، فأي خراب أعظم من ذلك؟ وليست عمارة المسجد الحرام هي الزخرفة والعناية الظاهرة فقط، إنما العمارة بذكر الله وإقامة شرعه ورفعه عن الدنس والشرك أعظم. قالوا وأما منع النصارى لليهود الصلاة في بيت المقدس فإن دينهم أقوى من دين اليهود وكانوا أقرب منهم، ولم يكن ذكر الله من اليهود مقبولا إذ ذاك، لأنهم لعنوا من قبل على لسان داود وعيسى ابن مريم، وبعضهم ذهب للعموم فيدخل فيه كل من منع مساجد الله وسعى في خرابها. قوله خائفين في حق قريش الآخرين، ما ذكره المصنف رحمه الله هو منقول من تفسير ابن عطية. وقوله في حق النصارى بيت المقدس أو الجزية، هذا من باب التمثيل، الصحيح أن الخزية عام. قوله فأينما تولوا، في الحديث الصحيح أنهم صلوا ليلة في سفر إلى آخره، في هذه الجملة مسائل. أولا في الحديث الذي ساقه المصنف ووصفه بالصحة هو حديث عامر بن ربيعة، وقد أخرجه الترمذي وقال حديث ليس إسناده بذلك، ولا نعرفه إلا من حديث أشعث السمان وهو يضعف في الحديث، واخرجه كذلك ابن ماجه. وقال البيهقي في معرفة السنن والآثار: حديث ضعيف لم يثبت فيه إسناد. لكن تقي الدين ابن تيمية عليه رحمة الله بعد أن تكلم عن الحديث وساق طرقه قال: وبعض هذه الطرق مما يغلب على القلب أن الحديث له أصل وهو محفوظ. وقال ابن كثير رحمه الله بعد أن ساق هذا الحديث في تفسيره وساق مجمل طرق بعد ذلك، قال: وهذه الأسانيد فيها ضعف ولعل يشد بعضها بعضا. ثانيا، ما ذكر المصنف رحمه الله من أقوال في الآية منها أنها نزلت بسبب الصلاة إلى القبلة بسبب الظلمة، وهذا أشرنا إليه في الحديث السابق، وكذلك هي في تنقل المسافر حيثما توجهت به دابته كما في حديث ابن عمر في الصحيح، وقيل أنها نزلت في النجاشي لما مات، قيل أنه كان لا يصلي إلى القبلة فنزلت الآية، وقيل أنها اجتماع على من أنكر تحويل القبلة كما جاء عن ابن عباس، احتجاج على من أنكر تحويل القبلة كما جاء عن ابن عباس كما عند ابن جرير إلى غير ذلك. والحقيقة أن لا تثبت هذه التي قيلت أنها السبب نزول الآية، بل الآية متصلة بما قبلها، الآية متصلة بما قبلها. فالذين منعوا من الصلاة في المسجد بيت المقدس من النصارى قيل لهم: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، أي في أي مكان صليتم صح ذلك. وأورد المصنف رحمه الله مسألة في من صلى إلى غير القبلة مخطئا، فما حكمه؟ هل تجب عليه الإعادة أو لا؟ خلاصة المسألة أن من خفيت عليه القبلة وجب عليه أن يجتهد في طلبها، فإذا فعل ذلك وصلى صحت صلاته وإن صلى إلى غيرها، على الصحيح والله أعلم. قول المصنف رحمه الله: وجه الله، المراد به هنا كون ابتغاء وجه الله إلى آخره. ذكر المصنف رحمه الله في هذا الكلام جملة من المسائل، ذكر في قوله تعالى: فثم وجه الله، أي رضاه، فهذا خطأ، ولا يعرف في العربية أن معنى الوجه هو الرضا، وإن كانت الآية تتضمن، فالممنوع هو التفسير بالرضا، فاللازم شيء ومعنى اللفظة في العربية شيء آخر. قد تكلمنا على هذه المسألة في المقدمة الثانية في حرف الواو فراجعوا. أما تفسير المصنف رحمه الله لقوله فثم وجه الله بالجهة فهو حق، فعلى هذه الآية ليست من آيات الصفات أصلا، وقد جاء عن بعض السلف رحمهم الله تفسيره بالجهة فهو حق، جاء عن بعض السلف، فعلى هذا ليست هذه الآية من آيات الصفات أصلا. وأما قوله في آية القصص وآية سورة الرحمن بأنها من المتشابه الذي يجب التسليم له من غير تكييف ويرد علمه من الله، فهذا هو قول أهل التفويض، فهم يفوضون الكيف والمعنى كما سبق أن بينا. وأما قوله قال الأصوليون هو عبارة عن الذات أو عن الوجود، فهذا قول المؤولة، هذا خطأ، وهذا تأويل لهذه الصفة. وقوله وقال بعضهم هو صفة ثابتة بالسمع، هذا هو مذهب السلف، فهم يثبتون أن لله عز وجل وجها يليق بجلاله وعظمته من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. قول المصنف رحمه الله: وإذا قضى أمرا أي قدره أو أمضاه. نقل المصنف رحمه الله تحت هذه الآية كلاما لابن عطية، ثم نقل كذلك كلاما للأصوليين وكذلك عن ابن عطية، ولسنا بصدد مناقشة هذا الكلام، فإن المقام لا يقتضي مناقشة هذا الكلام، وحسبنا ما تفضل به فضيلة الشيخ عبد الرحمن البراك في التعليق على ذلك كما في حاشية الكتاب فاقرأوه. قوله وقال الذين لا يعلمون، هم هنا وفي الموضع الأول إلى آخره، ذكر المصنف رحمه الله خلاف المفسرين بالمراد بالذين لا يعلمون في الآية، ثم وجه الأقوال بعد ذلك. والأقوال في المراد بهم قيل هم مشركوا العرب، ونفى عنهم العلم لأنه لم يكن لهم كتاب، لذلك قال لا يعلمون. ويكون المراد بالذين من قبلهم هم الأمم المكذبة من أسلافهم وغيرهم. وقيل هم النصارى ورجحه الطبري بدلالة السياق. وقيل هم اليهود الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونفى عنهم العلم عن اليهود والنصارى لانتفاء ثمرته، وهو الاتباع والعمل بمقتضاه. ثم حذف مفعول العلم هنا لا يعلمون ماذا، حذف المفعول اقتصارا، لأن المقصود إنما هو نفي نسبة العلم إليهم لا علمهم بشيء مخصوص. وعلى هذا القول يكون المراد بالذين من قبلهم هم أسلافهم، وقال بعضهم بل هم جميع هذه الطوائف. قوله لولا يكلمنا الله، لولا عرض إلى آخره، قول عرض يعني من باب التحضير، يعني قوله هلا لولا يكلمنا الله هلا، أي هلا يكون أحد هذين الأمرين، إما التكلم وإما إتيانه بآية، قالوا ذلك جحودا وتعنتا وهوى. قوله ولا تسأل بالجزم نهي، هذا على قراءة المصنف، فقد قرأ نافع ويعقوب بفتح التاء وجزم اللام ولا تسأل، والباقون قرأوا بضم التاء ورفع اللام ولا تسألوا. فمن قرأ بالجزم فلقراءته معنيان، المعنى الأول لا تسأل يا محمد عنه فقد بلغوا غاية العذاب، أي فلا تسأل على جهة التعظيم لحالهم من العذاب. والمعنى الثاني ما ذكره المصنف من سببها فيما أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم في تفسيرهم عن محمد بن كعب القرظي، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليت شعري ما فعل أبواي فنزلت الآية. وهذه رواية مرسلة ضعيفة الإسناد فلا يحتج بها. وأما قراءة الجمهور ولا تسأل فمعناها لا تسأل عن الكفار ما لم يؤمنوا، لأن ذلك ليس إليك. قوله الذين آتيناهم الكتاب يعني المسلمين، ذكر المصنف رحمه الله في المراد بهم ثلاثة أقوال، أنهم المسلمون هذا القول الأول، والكتاب عليه حينئذ يكون القرآن، والقول الثاني هم مؤمنو بني إسرائيل والكتاب سيكون التوراة، والقول الثالث العموم والكتاب سيكون جنس الكتاب. لكن الصحيح الذي يدل عليه سياق الآيات والذي يدل عليه عرف القرآن أن المراد بهم مؤمنو بني إسرائيل، والكتاب حين يكون التوراة، وهذا اختيار شيخ المفسرين ابن جرير عليه رحمة الله، وانتصر له ابن القيم رحمة الله على الجميع. قوله يتلونه حق تلاوته، أي يقرؤونه كما يجب من التدبر له والعمل به. ذكر المصنف رحمه الله في معنى يتلونه قولين، الأول قراءة مع التدبر والعمل به، والثاني الاتباع، ورجح الأول وهو كما قال، فإن الأول أعم فهو تلاوة واتباع، فهو متضمن للثاني، على أن المقصود الأساس هو الاتباع، وهذا ما أشار إليه شيخ المفسرين ابن جرير عليه رحمة الله، ونصره تقي الدين بن تيمية عليه رحمة الله. المثل الأخير في درسنا قوله ويحتمل أن تكون هذه الجملة في موضع خبر إلى آخره، قوله الذين آتيناهم رفع بالابتداء، وفي خبره قولان، القول الأول أن خبره يتلونه فيوقف عليه لتمام الكلام، الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، وجملة أولئك يؤمنون به إما تكون مستأنفة وهو صحيح، وإما حالا فهذا القول ضعيف. القول الثاني في خبر الذين آتيناهم أن الخبر هو جملة أولئك يؤمنون به، فيكون الذين آتيناهم الكتاب أولئك يؤمنون به، وتكون جملة يتلونه حق تلاوته في محل نصب على الحال، إما من المفعول في آتيناهم أو من الكتاب. وعلى كلا القولين فهي حال مقدرة، لأن وقت الإيتاء لم يكن تاليا ولا كان الكتاب متلوا. ورجح هذا الوجه المصنف رحمه الله تعالى. بهذا القدر نكتفي، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يعلمنا تأويل كتابه المتين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.